بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، بناتي وأبنائي، أخواتي وإخوتي، حقا أهلي وعشيرتي التي أرجو من الله عز وجل أن يجمعنا جميعا على سرر متقابلين، ونحظى ونحن غير مستحقين، لكن نحظى برؤية وجهه الكريم، ويزداد الطمع لتكون الرؤية غداة وعشية. أسأل الله من فضله. اعلموا جميعا أننا في خير كثير، مستوجب شكر الله عز وجل على ما نحن فيه من نعمة. سأبدأ معكم بحول الله وقوته برنامج دعوي، أحسب إنه جديد، أحسب ذلك، وإن كانت اللغة الأساسية فيه الإنجليزية، لكني سأحاول قصارى جهدي إني أكون معكم شارحة باللغة العربية وممدة لكم بالمصدر الإنجليزي. وحاولت قدر المستطاع إني أخذ منه من الكتيبات الموجودة بعض النقاط اللي كل محاضرة ناخدها نقولها. لابد أن نعلم أننا نعتمد اعتماد جذري وأساسي ووحيد في دعوتنا على الله عز وجل، وإنه لهذا السبب كان لابد حتما وضروري أن نتعرف عن الله عز وجل. نحن نعرف الله ولكن لا نعرف حق معرفته. وسبحان الرزاق المنان الوهاب، كنت أقوم بإعداد ما سأقوله، وكنت النية عندي البدء بهذا. وإذ بالرحمن الرحيم، الرزاق الوهاب المنان الذي يعطي بلا طلب، أرزق بكتاب جعلني أترك ما معي لأبدأ به. ولكن قبل الدخول في ذلك لابد أن نعرف المنهج لنا في هذا البرنامج، الذي هو كيف أدعو إلى الله على بصيرة، أي على عين. خلاصة أو ما يسمى بزبدة الدعوة جاءت في حروف إنجليزية خمسة، وألفت كلمة، وهذه الكلمة هي التي ستكون المحاضرات الأولى الأساسية فيها، وبعدها نعدد ما لدينا من وسائل أخرى لزيادة العلم بالدعوة. أعلم تماما كما هو حال كل من يرزق الدعوة أنكم في لهفة شديدة للدعوة، بل إنكم ترغبون ألا يخرج لقاءكم اليوم إلا بمن أسلم، وهذه تشكرون عليها وتدل على قلب يحب الله ورسوله ودينه ويريد من ذلك الدعوة له. ولكن أهلي وأحبابي، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون. وجاءت في الآية أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، بالحكمة. والحكمة لا تأتي إلا بوضع الشيء المناسب في المكان المناسب في الوقت المناسب على الطريقة المناسبة. لذا يتبع ذلك أدعو إلى ربي على بصيرة، أي على نور، أي على علم، أي على رؤية بالقلب تستوجب صحة ما أقوم به. هذا معنى أدعو إلى ربي على بصيرة. فلابد من العلم. الطريقة التي ستأخذ جزء كبير من دعوتنا أو من الدروس بتاعتنا هي طريقة الجواراب، وسأكتب الحروف بالإنجليزية. طريقة الجواراب أو GORAP هي اختصار لكلمة God، الله سبحانه وتعالى، وانس وحدانيته، R revelation الرسالة أو الوحي، and prophethood النبوة. وهذا يعني أن نقاط الدعوة تتلخص في هذه الأربعة أمور. لأن إيه يعني and و الأربعة أمور؟ هي إثبات وجود الله عز وجل، وإذا أثبتنا للمتلقي وجود الله عز وجل، أو هو كان عنده ولكن مشوش العلم بحيث أنه هو كان غير مسلم، يبقى لابد نمرة واحد أثبت له وجود الله عز وجل. إذا أثبت وجود الله لابد أن يعلم أنه لابد أن يتفرد وحده بالوحدانية. لما يتفرد بالوحدانية؟ ده اللي احنا لازم نعرفه سوا. لأنك لو ما علمتش أنت أو أنت أيا كان سنك أو عمرك، لو ما علمتش معنى إفراد الله عز وجل بالوحدانية، ولن يكون ذلك إلا إذا كنت أنت على علم بمن هو الله، من ربك، فإن الأمر هيتشتت منك تماما. وكما أرى يأتي الجميع، سألت سؤال كذا لم أجب كذا، قذفاني بكذا، سألني سؤال في صميم الموضوع بكذا. الذي لا تعرفونه أن سيأتي جميع من تحاورونه بتشتيتك أنت عن إثبات الله عز وجل ووحدانيته. هذه النقطة الهامة جدا. سيأتي من تناقشه أو تحاوره أيا كان ملته، أيا كان ملته، يعني ملحد، نصراني، يهودي، مسلم معارض، أو علماني، أيا كان، سيأتي لك بأطنان، سيأتي لك بأطنان من المعارضات، يعترض على أي سبب، ولكن الضمن الأساس لهذا الاعتراض اعتراضه على الله عز وجل، اعتراضه على إفراد الله بالوحدانية كرب، وسلوكي وتصرفي التام كعبد. هي دي المعادلة، هي دي المعادلة اللي لو قدرنا نصل بها إلى إظهارها في قلبي أنا أولا كداعي، وأوصل ذلك لغيري، فقد حققنا الهدف الأساسي من أدعو على بصيرة. يبقى أنا ما ينفعش أدعو إلا إذا أنا كنت متشرب، كنت مستوعب قلبا وقالبا من ربي، من ربي، لأنك الله لا خوف ولا قلق، لأنك الله لا غروب ولا ليل ولا شفق، لأنك الله فقلبي كل أمل، لأنك الله فروحي ملأها القلق، لأنك الله لا خوف لا قلق لا ضياع، طمأنينة كاملة، هدوء تام، رزانة كبيرة في تلقي أي سؤال لأرد عليه، لأني أنا برد عن من أعرف، فمهما عظم السؤال أنا حرد. يبقى القضية مش من أمامي، لا، القضية عن من أنا أدعو. وبهذا ستثقل الموازين، وسترفع الدرجات، وستتصارع الملائكة لأخذ ما تقول بلسانك أو بيدك لتصعد إلى الله عز وجل الذي يعلم ما كتبت وما نطقت وما تخفي الصدور، تخفي الصدور، ليتسابقوا ويقولوا: ربنا، هذا العبد قال ذلك عنك وأنت أعلم، أعلم بهذا العبد من قبل أن ينطق. هذا ما أريده مني ومنك ومنه ومنها، هذا ما أريدك أن تفهمي أو أريدك أن تفهمه. لأنك لو تشربت به فستدعو على يقين، ولن تتقاذفك الأمواج، ولا تتلاطم الأسئلة كأنها معجزات لا تستطيع الإجابة عليها. يبقى احنا المحاضرة الأولى على الأقل هتكون حوالين الجي God، الله عز وجل. الحقيقة أني كان لدي ما أقوله، ولكن استوقفني رزق دقائق قبل البدء في المحاضرة بمجيء كتاب لأنك الله، رحلة إلى السماء السابعة. وما استوقفني في كاتب هذا الكتيب الذي هو اسمه علي بن جابر الفيفي أنه يقول أن إهداء لهذا الكتيب لمن قالت له ذات ليلة وكان في السابعة من عمره: هل صليت العشاء؟ فقال كاذبا: نعم. انظري للأم التي تعلم عن ربها وتصرف غيرها، فقالت: هل صليت العشاء؟ قال كاذبا: نعم. فنظرت إليه نظرة شك وقالت: قل ما شئت ولكنه قد رآك. يقول الكاتب حفظه الله: فأفزعتني كلمة قد رآك. هل نحن نستشعر ذلك؟ هل نحن نستشعر أثناء العمل أو القول أو عندما نخلي بأنفسنا أنه قد رآك؟ الطفل ذو السبع سنوات استشعر الكلمة فأفزعته. يقول: وجعلتني أنهض لأصلي رغم ادعاء الكاذب إلى أمي أنني قد صليت. يقول: وهذه حقيقة، أنا لدي يقين أن تعلق القلب بالله عز وجل وعلمه به ومراقبته له وحبه وخوفه ورجائه، كما إنه سر السعادة في الآخرة، فإنه حتما أيضا سر السعادة في الدنيا. بل أن مرحلة الأحزان والوساوس والكروب ستنتهي تماما إذا وجه العبد كل اهتمامه إلى الذي لم يخلقه إلا لعبادته. وحقيقة الأمر إن باب الأسماء والصفات باب إيماني عظيم بيدلف العبد من خلاله إلى عالم قدسي خاص جدا، يجعل النفس تسجد تعظيما والروح تتبتل خشوعا وحبا. باب الأسماء والصفات باب عجيب، وعسى ما سنقوله من أيا كان المصدر، لكني يعني أريد أن أقتطف من الكتيب هذا بعض الكلمات، لأن الكاتب يقول إني حرصت أن أربت بهذه الكلمات، يطبطب علينا يعني بهذه الكلمات على أكتاف أتعبها الأوجاع وأمسح بها على رؤوس صدعتها الآلام. أردت أن أواري بأحرفي الدموع وأن أطفئ لهيب الضلوع. كلنا أوجاع، ولكن يا سعادة يا هناء من عرف أن ربه قريب، وأن ربه سبحانه وتعالى له أسماء حسنى وصفات علا، وأنه بدون معرفة أسماء الله فإننا في صحراء تائهون، تتبدد أيامنا في لهيب تلك الصحراء ودوامة كثبان القلق النفسي، في حين إننا إذا اخترنا الله عز وجل معرفة وإيمانا ويقينا وعبادة وخضوعا، وبعد ذلك أنسا وسعادة وهناء، لاخترنا حقا الأنس والسعادة والهناء. ومن لم يختر ذلك أصبح ليس أمامه إلا أن يختار التيه، الضياع، الاختناق، الشعور الدائم بالكآبة، التمزق النفسي. الحقيقة إننا بما نقول عن الله عز وجل حقيقة لا نقول أننا نحيط علما ولا سبقا ولا إطلاقا لدينا أي علم، بل لدينا العجز والتقصير والافتقار الافتقار إلى عفوه سبحانه وتعالى، وإلى تجاوزه عن المعاصي التي نتبجح بها لتصعد إلى أعلى ويقابلها هو سبحانه وتعالى بكل رحمة وبكل غفران وبكل حلم يحلم علينا عسانا نهتدي قبل أن نقابله. حقا أسأل الله عز وجل على الأقل بالدرس الأول في كلامنا دوت، إننا نتعرف على بعيض أسماء وصفات وأفعال الله عز وجل لنعرفه معرفة تستلزم التمتع بالعبودية، تتمتع أنك له عبدا، وتعلم أنه ما مدح رسوله الذي هو سيد ولد آدم وسيد الخلق أجمعين إلا بقول عبد، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ما نداه بكلمة عبد إلا في مواضع التي تمتلئ بالفخر وتمتلئ برفعة قدر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، مفاتيح معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته توجب علينا أننا نعرف من ربك. من ربك؟ ماذا يجب عليك بعد أن تعرف من ربك سبحانه وتعالى؟ يبقى أنا عندي شقين، شق لك أنت يا داعي أن تعرف من ربك، فلو حد حاجك بحجج في نظرك أنت وهي ليست صحيحة، حجج قوية، لابد أن يكون عندك الردود بمعرفتك عن ربك أن أن أن أن تضحض ما مع الخصم من أي نوع من أنواع الأدلة. فأنت مطالب نمرة واحد أن تعرف عن ربك، فإذا عرفت ماذا يجب عليك بعد معرفتك؟ ماذا يجب عليك بعد معرفتك؟ هو الدعوة. إحنا بادئين بماذا يجب عليك بعد معرفتك، ندعو، لكن لا نعرف. نحن لا نعرف. الشق الأول اعرف ربك، الشق الثاني ماذا عليك بعد معرفة ربك؟ الكل يذهب ويجري إلى الدعوة، ولكن لابد قبل الدعوة ماذا عليك مع عمله بعد معرفتك لربك؟ الجزء الأولاني أنا مش عندي، لأن مفاتيح معرفة الله بأسماء وصفاته، مفاتيح معرفة الله بأسماء وصفاته إزاي يعني الكلام ده؟ من عرف ربه العظيم آمن بكتابه العظيم، اتبع رسوله الكريم، امتثل أمره العظيم، فنال ثوابه العظيم. انظر، من عرف إن ربه عظيم يبقى هيؤمن بكتابه، لأن كتابه القرآن الكريم، تعريفي للقرآن الكريم إنه كلام الله المتعبد بتلاوته، يعني أنا بتعبد الله بإني أتلو القرآن اللي هو كتابه. يبقى إذن لو عرفت إن ربي العظيم هأؤمن بكتابه العظيم. يأتيني من يأتيني، انظري الآية دي تقول كذا، انظري الآية دي تقول كذا، كيف الآية دي تقول كذا؟ من يتجرأ على كلام الله المتعبد بتلاوته، أنا مسبق عندي إني عرفت ربي العظيم، فألزم عندي إني آمن، إني أؤمن بكتابه العظيم، فأوجب ذلك أن أتبع رسوله الكريم. ولما كان معرفتي للرب العظيم ألزمتني أن أؤمن بكتابه العظيم وأن أتبع رسوله الكريم، يبقى حتما إذا جاءني امتثال، إذا جاءني أمر أعرف أن هذا الأمر أمر العظيم فأمتثل لأمره العظيم، لأن إن كان ربي عظيم فكلامه عظيم فأمره عظيم. فإذا كنت أنا الداعي لربي أعرف ربي العظيم وأؤمن بكتابه العظيم وأتبع رسوله الكريم وأمتثل لأمره العظيم، حتما سأنال ثوابه، ثوابه العظيم. وتأكيد ذلك سورة محمد آية 19، فاعلم. ما الذي يجب علي يا ربي أن أنا أعلمه؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. قل وتحدث ما شئت، قل أنا أفعل وأنا أسوي وأنا أعمالي وأنا اتصالاتي، وأنا قل ما شئت، الله يعلم متقلبكم ومثواكم. فمفاتيح أبواب التوحيد والإيمان مفاتيح معرفة الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. اعلم رحمك الله أنك للبقاء خلقت ولم تخلق للفناء. رب العزة لم ينزل آدم كما يعتقد الجميع عقابا له على معصيته، بل الله عز وجل أنزل آدم إلى الأرض لكي يكون خليفة. جعلناك خليفة، أوجده في الأرض ليعمر الأرض ولينقل إلى الأرض علم الله عز وجل وكتابه وكلامه، وليأتي من بعده رسل يدعو الأمم التي تضل. فاعلم رحمك الله أنك لم تخلق إلا للبقاء، خلقت لتبقى ولتدعو حتى يأتيك اليقين. أنت لم تخلق للفناء، بل إنك الحقيقة تتنقل من دار إلى دار لتجزى بعملك، ثم بعد ذلك تستقر في دار القرار حسب ما علمت عن ربك وعملت به، فيكون قرارك الجنة أو نسأل الله العفو والعافية النار. ولذلك قال تعالى في سورة الروم في آية 14 إلى 16: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. كيف يا رب يتفرقون؟ فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضات يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فهذا يستوجب أن تعقل رحمك الله من أنت، أن تدرك أعزك الله عبد من أنت، لما خلقت، وما الذي يريده ربك منك. الله عز وجل أهلك، مولاك الكريم أهلك لأمر عظيم، أهلك لمقام كريم، لملك لا يفنى إن أطعته وعملت بما يحب. قال تعالى في سورة القمر آية 54 و55، وفيه ذكر: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، في سورة القمر 54 و55. إذا أعزك الله لابد أن تعرف من أنت وعبد من أنت، لما خلقت، ما الذي يريده ربك منك. لما كان الأمر كذلك ارضي بدوام ذكره بشكره بحسن عبادته، ربك حيرضيك، بل إنه سيسترضيك. ربك سيرضيك ويسترضيك. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، ووعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لما وجب علينا الربط بين معرفة الله وعبادته؟ لما وجب علينا، أو ما حكمة تواجد العبد بين معرفة وعبادة لربه سبحانه وتعالى؟ لابد أن نتيقن أننا إلى موت، وأن بعد الموت حساب، وتتيقن كمسلم أن الخلود في الجنة العالية أكيد خير من الخلود في النار الحامية. شوف، أنت بتدعو، فاللي هتدعوه لو لم يسلم سيخلد في النار الحامية، ليس في ذلك نقاش. أما اللي يقول لي ده أمره إلى الله، فهذا لا يعلم شيء، ولا يعلم حق، ولا يقرأ القرآن بفهم وعلم. الذي يقول وهناك شيوخ تقول ذلك أن أمرهم إلى الله، لا، الذي أمره إلى الله هو المسلم العاصي. فشارب الخمر أحب رسول الله عز وجل صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يجلده ويقول إن حبه لله سبب في انه دائم المجيء لوحده يقول اجلدني انا شربت عشان استمر، لانه حبه لله يعلم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وعلم من سلوكه، لان الغيب يعلم الله عز وجل. فلا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه، ليه؟ أصحاب الجنة هم الفائزون. ليس الأمر فقط كذلك، بل أن البقاء في جوار الرحمن، البقاء في جوار، نسأل الله من فضله، في جوار الرحمن ورضوانه أكيد خير من البقاء في النار وسخط الرحمن وسخط الرب سبحانه. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار، ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون، في سورة السجدة 18-20. من هذا لابد أن تعلم أن الله عز وجل ركب الإنسان على أربع صفات، الله عز وجل ركب الإنسان على أربع صفات: على العقل، على الهوى، على العفة، على الشهوة. العقل يغالب الهوى، الهوى يغالب العقل، العفة تغالب الشهوة، والشهوة تغالب العفة. من هذا لابد أن تكون قائما على نفسك. كيف تقوم على نفسك؟ تحملها على طاعة الله واجتناب المعصية، تستعمل جوارحك فيما يحبه الله ويرضاه من العبادة، وعليه الدعوة إلى الله وتعليم شرعه والإحسان إلى الخلق. كيف تحسن إلى الخلق؟ بالعلم والمال والبدن. ومن أحسن في الدنيا أحسن الله إليه في الدنيا والآخرة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ اعلم أعزك الله أن الله يحب أسماؤه ويحب صفاته ويحب أن يتحلى بها عباده على ما يحبه ويرضاه. الله عز وجل يحب الحق والعمل بالحق والدعوة إلى الحق، فعليك بدوام طاعته ولزوم سبل محبه، ولا يصدنك عنه من أعرض عنه. ليس لأن من حولي معرضين أعرض. الله عز وجل بيقول فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، في سورة الإنسان في آية 24-26. يبقى إذن اعلم أن الله عز وجل كما داوم عليك بإحسانه، أنت يا أخي وأختي في إحسان، إحسان من الله عز وجل أن رزقك تدعو، فاعلم أن الله كما داوم عليك بإحسانه وتابع عليك بإنعامه، داوم أنت على ذكره وشكره وحسن عبادته ليديم عليك ذلك وليزيد عليك نعماؤه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة إبراهيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. من هذا المقتضى عليك التوكل على الحي القيوم، فأنت لا ترى لنفسك ناصرا غيره، ولا لعلمك معلما غيره، ولا لعملك شاهدا غيره، ولا لرزقك خازنا غيره. أخواتي وأخواتي، هذا هو الدين، الأساس، الحياة، التوكل. التوكل، توكل على الحي القيوم، هو حي لا يموت سبحانه وتعالى، قيوم قائم على كل نفس بما كسبت. من هذا لا ترى لنفسك ناصرا غيره، ولا لعلمك معلما غيره، ولا لعملك شاهدا غيره، وبالتالي ولا لرزقك خازنا غيره، ورزقكم في السماء وما توعدون. والله عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والله عز وجل، الله عز وجل ما خلقنا إلا لنعبده وحده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ليه؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ربنا مش عايز مننا حاجة أبدا، ربنا سبحانه وتعالى لا يريد منا شيء أبدا، فقط نعبده، ولما نعبده نعبده حق عبادته. أنا أستفيد في هذه المحاضرة في الجي، في حرف الجي God، اللي لو إن أنت متشرب أو أنت مستوعبة من هو ربك ستعرفي كيف تدافعين عنه، وهو ليس في حاجة إلى ذلك. أنا بأدعو عشان أنا اللي أخذ أجر. إذن أنت ربك لابد أن تفهم من صفاته أنه الصامد. يعني إيه الصمد؟ يعني لا يستطيع العالم كله أن يمسك بسوء لم يرده الله. ولا يستطيع العالم كله أن يدفع عنك سوء قدره الله عليك. نريد أن نعرف عن الله عز وجل من هو ربي، فلما أدعو أدعو بيقين إني بدعو للحق، أدعو بيقين إن اللي أمامي مهما كان معاه من حجج هي حجج واهية. لابد يستقر في قلبي اسم السميع، إنه أثناء ما أنا بدعو السميع سبحانه وتعالى السميع البصير الذي يسمع جميع الأصوات من كل جهة ومن كل مخلوق وبكل لغة وفي كل وقت، يسمع ذلك كله في آن واحد، يسمع ذلك كله، يسمع ما نفعله، فيحمد كل شاكر ويغفر لكل مستغفر ويجيب كل سائل ويفرج كل مكروب وينصر كل مظلوم ويثيب كل محسن ويعاقب كل مسيء. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن سبحانه. لو أنك علمت حقا اسم الله عز وجل السميع، سينشأ عندك قوة اعتقاد، قوة اعتقاد في اسمه تعالى السميع، إن سبحانه تعالى الغني الكريم الذي يعطي كل سائل والذي خزائنه ملأة لا تنقص مثقال ذرة مع كثرة الإنفاق. الله عز وجل كما جاء في الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما روى عن ربه جل في علاه أنه قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يعني لو كل الكون إنس وجن اجتمعوا أولهم وأخرهم وإنسهم وجنهم على أنهم يكونوا أتقى رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله عز وجل شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. والحديث أخرجه مسلم. إذن الله عز وجل السميع المجيب اللي يسمع نداء السائلين، اللي يسمع استغاثة المستغيثين، الذي يجيب دعاء من يدعوه، السميع البصير الذي يراك ويسمعك في كل وقت وفي كل حين، يراك حين تقوم وتنام، يراك حين تأكل وتشرب، يسمعك إذا أمرت أو نهيت، إذا سألت أو دعيت، إذا استغفرت أو حمدت، إذا ضحكت أو بكيت. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. هو السميع الذي يسمع كل ناطق وكل صامت وكل متحرك وكل ساكن، لا يشغله سمع عن سمع، ولا يشغله دعاء عن دعاء، ولا تشغله إجابة عبد عن عبد. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. يسمع كل نجوى، يكشف كل بلوى، يعلم خافية الأعين وما تخفي الصدور. ربك السميع الكريم الرحيم الذي يجيب من دعاه عند الاضطرار، يكشف محنته عند الافتقار، يرحم ضعفه عند الانكسار. ده ربي، ده ربي السميع العليم البصير اللي يكشف بسمعه جميع حالات مخلوقاته، اللي تكشف بسمعه كمال صفاته، كونه يسمع جميع حالات مخلوقاته ده ينم عن كمال سمعه وكمال صفاته، فتنكشف المسموعات انكشافا تاما في جميع ملكوته. ولذلك يقول جل في علاه: فاعبدوه وحده، اعبدوه وحده، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. ده ربي، ده ربي اللي لازم أتعبده بكل اسم من أسمائه. فإذا علمت إنه الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، وإنه يسمع جميع أصوات الخلق في السماوات والأرض في آن واحد، فاسمع ربك ما يحب ربك ويرضى. اسمع ربك ما يحبه ويرضاه من الأقوال والأذكار والحمد والثناء والدعاء والدعوة، الدعوة التي كما ذكرت في بداية اللقاء: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، يغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يبقى أنا مخرجش من نقاشي مع أكبر شخصية معارضة للدين بأنها تجعلني أنا اللي أهتز، أقول آه فعلا ده عنده الأسباب ديت وديت وديت وديت. الكلام اللي قلته ده معقول جدا، يبقى أنا اللي أخرج بذلك نتيجة لأني لا أعلم عن من أدعو، ولا أعلم عن كنه ما أدعو إليه، لا أعلم أن الله عز وجل له صفات علا وله أسماء حسنى، وأنه سبحانه وتعالى هو ما أرجو، أن الله عز وجل إليه المنتهى، هو الأول والآخر، ليس قبله شيء ولا بعده شيء، فلا يأتي أبدا ما يزلزلني. وأعلم تماما أن الله خلق لي السمع، وخلق لي البصر، وخلق لي الفؤاد، خلق لي السمع لأسمع كلامه، لأفهم مراده، لأشكر إحسانه. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. عليك أن تكثر من الدعاء بهذا الاسم، لأنه حري أن يستجيب الله عز وجل بيك. توسل إلى الله، توسل إلى الله وأنت داخل على دعوة لا تعلم من تدعو ولا تعلم من سيقول لك، ولكن توسل إلى الله كما توسل إليه إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، فاستجاب لهم. إسماعيل وإبراهيم عليهم السلام بيرفعوا القواعد من البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. يعني هم تعبانين ومش قادرين من كتر ما هم بيشيلوا حجر من تقله، علم قدم إبراهيم في الحجر اللي هو واقف عليه، وهو في هذا الموقف يقول ربنا تقبل منا، يا رب تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ما قالش يا رب أنت تعلم أنا عملت إيه، أنت لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بمن اتقى. وأيضا دعت امرأة عمران لما قالت رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، ولما قالت رب إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى، الله عز وجل يقول إن ليس الذكر كالأنثى لأنك لو كنت وضعت أنثى ما كنت وضعت عيسى ابن مريم، ما كنت جئت بعيسى ابن مريم، أم مريم جابت مريم، اللي جابت عيسى. يبقى وهي بتقول له إني نظرت لك ما في بطني، اللي هي أم عيسى عليه السلام، مريم عليه السلام، محررة تامة التحرر من أي شيء إلا إياك يا رب العالمين أن تكون عبد لك، أن يكون ما في بطني عبد لك، فتقبل مني يا رب إنك أنت السميع العليم. وهنا لو جاءك أي نزغ من الشيطان لفعل أي سوء، لشك في أي شيء، عليك أن تستعذ بالله لكي يدفع السميع العليم عنك هذا الشر. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، ليه؟ إنه هو السميع العليم. وأيضا دعت امرأة عمران لما قالت رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، ولما قالت رب إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى، الله عز وجل يقول إن ليس الذكر كالأنثى لأنك لو كنت وضعت أنثى ما كنت وضعت عيسى ابن مريم، ما كنت جئت بعيسى ابن مريم، أم مريم جابت مريم، اللي جابت عيسى. يبقى وهي بتقول له إني نظرت لك ما في بطني، اللي هي أم عيسى عليه السلام، مريم عليه السلام، محررة تامة التحرر من أي شيء إلا إياك يا رب العالمين أن تكون عبد لك، أن يكون ما في بطني عبد لك، فتقبل مني يا رب إنك أنت السميع العليم. وهنا لو جاءك أي نزغ من الشيطان لفعل أي سوء، لشك في أي شيء، عليك أن تستعذ بالله لكي يدفع السميع العليم عنك هذا الشر. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، ليه؟ إنه هو السميع العليم. يبقى على هذا، وأنا لم آخذ إلا اسم واحد فقط من أسمائه، ولن أدخل، بس تستشعره من فهمكم لاسم واحد من صفات الله عز وجل، دخلنا فيه الحي القيوم جلنا والصمد جلنا ودخل حاجات تانية، تعلم ان من عرف ان ربه السميع البصير يبقى لا ينطق لسانك الا بما يرضيه، بل لا تتحرك جوارحك الا بما يحب، بل عليك ان تستحي من ربك في كل مكان وفي كل زمان وفي كل حال، عليك أن تراقب مولاك في كل قول أو فعل، عليك أن تحاسب نفسك على أقوالك وأفعالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الله عز وجل السميع البصير الذي يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظماء، سميع لأقوالك، عليم بأحوالك، شاهد لأفعالك، فلا يجب أن يسمع منك إلا ما يسرك يوم تلقاه من ذكر له، من تسبيح بحمده، من شهادة بوحدانيته، من تلاوة لكتابه آناء الليل وآناء النهار. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. اكسروا بناتي وأبنائي وإخوتي وأخواتي من الدعاء بهذا الاسم العظيم، حري أن يستجيب الله لنا. توسلوا إلى الله كما توسل إبراهيم وإسماعيل وهم يرفعوا القواعد من البيت. الله عز وجل العظيم المتعالي عن إفك الآفكين، عن افتراء المفترين، عن توهم المتوهمين، عن وصف الجاهلين، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة، تعالى الله عما يشركون، هو العلي الأعلى الذي علا، لا تدرك ذاته، لا تتصور صفاته، هو العلي سبحانه وتعالى اللي تاهت الألباب أن تحيط بجلاله، اللي عجزت العقول أن تحيط بجماله، اللي عجزت الأبصار أن تدرك ذاته، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. ربي عز وجل العلي الأعلى الذي كل شيء تحت قدرته، الذي كل شيء قهرته سلطانه، سلطانه قهر كل شيء، كل شيء تحت قدرته وقهره وسلطانه، العلي المتعالي عن الأضداد والأنداد، رب السماوات والأرض وما بينهما، فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سمية؟ لا والله يا ربي ما لك سمية أبدا. سبحانه وتعالى العلي العظيم على بذاته، الأعلى اللي علت عن الإدراك ذاته، التي كبرت عن التصور صفاته. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عليكم جميعا أن تعلموا أن الله كبير قبل أن نكبره، عظيم قبل أن نعظمه، خالق قبل أن يخلقنا، رزاق قبل أن يرزقنا. تعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. الله أكبر مما نعرف، أعظم مما نعرف، أقوى مما نعرف، أجمل مما نعرف. مهما عرفنا من قوته هو أقوى، مهما عرفنا من رحمته هو أرحم. حقيقة الأمر، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه وتعالى لا بداية له ولا نهاية لعظمته وكبريائه وجلاله وجماله، هو الحي الذي لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. إن الله عز وجل علي، وعلوه علو ذات وعلو صفات وعلو قدر وعلو قهر، علي بذاته على جميع مخلوقاته، الأعلى الذي استوى على أكبر وأعظم مخلوقاته وهو العرش العظيم بأعظم صفاته وهي الرحمة، الرحمن على العرش استوى، هو العلي علو قدر، العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. والله لو ظللنا نتكلم ونتكلم ونتكلم أبدا أبدا ما وفينا الله عز وجل حقه. فسبحان العلي الذي جعل لكل روح معراجا، ولكل عمل معراجا، ولكل أمر معراجا. سبحانه وتعالى القدير الذي يملك التصرف والتصريف والتدبير، الذي خلق المعارج والمنازل، أمره نازل أبدا وصاعدا أبدا. لا إله إلا هو سبحانه وتعالى العلي العظيم، يعلم ما في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون. أختم في الحديث عنه سبحانه وتعالى والكلام لا ينقطع، أن سبحانه وتعالى الكبير المتعالي عن كل نقص وعيب وسوء، رفيع الدرجات، المستحق الأعظم لدرجات التعظيم والمدح والثناء، له ما في السماوات وما في الأرض، وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. إذن خلاصة هذا الحديث في التعريف بالله عز وجل، أنك إذا عرفت أن ربك هو العلي العظيم، عليك أن تعظمه بقلبك وبلسانك وبجوارحك، توحده بأسمائه وصفاته وأفعاله، تنزهه عن كل ما لا يليق بجلاله. أنت داخل على دعوة فتسمع ما لا يليق جلاله، عليك أن تنزهه عن كل ما لا يليق بجلاله، عليك أن تعبده بما شرعه وحده لا شريك له. ليه؟ لأن ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه، وهو على كل شيء وكيل. إذن أنت لو عرفت ربك وأبصرت ربك في قلبك، فارجع النظر إلى نفسك لتتكشف لك حقيقتها، لتعلم كم أنت ضعيف، لتعلم سفال درجة النفس، لتعرف مقدار جهل النفس. ولذلك يوسف عليه السلام يقول: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. فاعلم أن الله عز وجل العلي العظيم، وأن النفس البشرية مفطورة على حب الله العزيز العلي الأكمل الأحسن. إذن من هذا تخرج بمجموعة تعريفات، يعني اللي أرجو منكم فعله إنه تخرجوا بمجموعة تعريفات لما تجمعوا الملفات الصوتية، وسأرزق إن شاء الله، وهي موجودة، بنتي موجودة إن شاء الله تجمع الملفات الصوتية في ملف واحد وأرسله إن شاء الله. خلاصة هذه الحديث، هذه المحاضرة، العلم، بعيد العلم عن حقيقة الله عز وجل وعلو الله عز وجل المستوجب للعبد أنه يعلم أن فوق كل ذي علم عليم، وأن فوق كل كبير أكبر، وأن فوق كل غني أغنى، وأن فوق كل كريم أكرم. فعليك أن تكن مع العلي فيرفعك، مع القوي فيقويك، مع الهادي فيهديك. لماذا؟ لأن الذين جاهدوا فينا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. تقرب إلى ربك العلي الأعلى بكمال الخشوع والخضوع، أكثر من الركوع والسجود، استشعر ضعفك وعجزك وصغر قدرك وسفال منزلتك، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. إياك إياك والتعالي والعلو، وحب ذهاب الصيت، وفعلت كذا لأخذ كذا، وحضرت كذا لأجني كذا. احذر حب ذهاب الصيت والذكر بين الناس. لذلك قال تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، اقصد في مشيتك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. تذلل رحمك الله لمولاك، تواضع لربك العزيز العظيم الكبير المتعالي، تخلق بمعالي الأمور، كن سبب لرفع الناس من الأسفل إلى الأعلى من الأقوال والأعمال والأخلاق. أنت تدعو، ضع في قلبك أنك تكون سبب لرفع الناس من الأسفل إلى الأعلى من الأقوال والأعمال والأخلاق، إلى رفعهم من الشرك إلى التوحيد، إلى إنقاذهم من الرذائل إلى الفضائل. وكن سباق، اسبق ما سواك إلى ما يرضي مولاك. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة واتخذ الله إبراهيم خليلا. أرجو بلقاء هذا أن تصل إلى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وذلك كما قال ربي: ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فسبح بني بنيتي أخي أختي، سبح بحمد ربك العظيم، سبح باسم ربك الأعلى. كل المخلوقات تسبح بحمده وتطيعه، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. أسأل الله عز وجل أن يكون لقاءنا هذا نافعا، وإن شاء الله سنعاود اللقاءات، وفي كل مرة نحاول أن يكون لديك العلم عن المفاهيم الأربعة الجي فور جاد الرب جل وعلا، الاو فور الونس الوحدانية، الار للريفيليشن الوحي، والأخيرة البروفيت هود محمد صلى الله عليه وسلم. لو كان معك كنوز الدعوة الأربعة حتما لن يوجد من يناقشك إلا وأنت لديك حتى يعني وإن كان قليلا، لكن أساس العلم اللي بيه تعلم إن أنت إن شاء الله على بصيرة وعلى حق فتدعو جيدا. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.